اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب أحكام العيوب، باب وجوب تبيين العيب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيع وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه. وعن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن العتاء بن خالد بن حوزة قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا: هذا ما اشترى العتاء بن خالد بن حوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة. بيع المسلم المسلم، بيع المسلم المسلم. رواه ابن ماجه والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب أحكام العيوب، باب وجوب تبيين العيب. لما فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام على أحكام العيوب من حيث البيوع المنهي عنها، وكذلك أيضا الكلام على الربا وأحكامه، شرع في بيان إذا تبين أن في المبيع عيبا أحكام العيوب التي تظهر في المبيع، وغالبا لا تظهر إلا بعد العقد، ولهذا أخرها. وعند العلماء نوع من أنواع الخيار، وهو خيار العيب. فالشيخ عقد للعيوب أو لأحكام العيوب أبوابا، جعلها بعد كلامه عن الأحكام البيوع المتقدمة، وبخاصة البيوع المنهي عنها وأحكام الربا، فقال: أبواب أحكام العيوب. العيب معلوم أنه في اللغة هو النقص، العيب هو النقص، وكل ما كان من نقص في أي شيء فهو عيب، ومنه العوار أيضا، العوار بمعنى النقص كذلك. والمقصود به هنا كل عيب ينقص ذات المبيع أو من ذات المبيع أو صفته أو قيمته. كل عيب ينقص من ذات المبيع أو صفته أو قيمته، على معنى نقصا يؤثر في الثمن، ونقصا يؤثر في الرغبة، رغبة الناس أو رغبة المشتري، فهذا هو العيب المعتبر. إذا كان يؤدي إلى نقص في الذات أو نقص في الوصف كنقص في الذات كالعرج والعوار، عوار العين مثلا او العمى، والنقص في الوصف كما لو كان وان كان مؤداه نقص في الذات او اذا كان نقص في السن. النقص في السن هذا نقص في الوصف اذا كان الرغبة في السن الكبير مثلا، او بالعكس اذا كان الرغبة في السن الصغير فكان كبيرا واشترط عليه مثلا ان يكون صغيرا فكان كبيرا، هذا نقص في الوصف. او نقص في القيمة ايضا كذلك، فهذا ايضا مؤثر، وان كان اذا كان النقص في القيمة مثلا وسيأتي الاشارة اليه، اذا كان نقص عن سعر يومه مثلا، يعني اشترى سيارة ثم بعد اسبوع تبين له فيها عيب، معلوم انه يردها بعيبها اذا كان العيب لم يكن حادثا عند المشتري فانه يردها على بائعها. لكن لو انه كسدت الاسواق بحيث فعلا صار هذا النوع من السيارات لا يساوي شيئا، يعني نقص عن سعر يومه، بحيث قبل اسبوع اشتراها ب25,000 اصبحت الان لا تساوي 15,000، ليس بسبب عيب وانما بسبب نقص في نوع السيارات هذه، اما انه حصل حرب واما حصل اي ظرف من الظروف جعل القيمة انحط انحطاطا شديدا غير طبيعي، فهذا نقص في السعر عن سعر يومه. في المذهب لا يؤثر وليس له الرد، ليس له الرد اذا نقص عن سعر يومه نقصا ليس بسبب عيب وانما بسبب عموم الاسعار او بسبب ظروف اما حروب طارئة او نحو ذلك. في المذهب انه نقص السعر هذا غير معتبر، نقص السعر هذا غير معتبر، لكن ليست هذه القضية. القضية انه فعلا وجد بها عيبا واراد ان يردها، لكن البائع يقول كيف تردها وانا الان الاسبوع الماضي كانت تساوي 25,000 الان ما تساوي 15,000. في المذهب انه يرد، ليس نظرا للسعر انما نظرا للعيب الموجود، نظرا للعيب الموجود. ولكن الحقيقة المسألة تحتاج الى نظر، وفي ظاهر المذهب انه له ان يرد ليس بسبب نقص السعر وانما بسبب العيب، لكن الواقع ان نقص السعر هذا ضرر ظاهر على البائع. ولهذا الذي يبدو والله اعلم انه ليس له ان يرد، انما ياخذ ارش العيب فقط، ليس له ان يرد وانما ياخذ ارش العيب. وان كان نقص السعر ليس لاحد فيه دخل لكنه يؤثر لا شك. والمساله يعني فيها شيء من الغموض وفيها شيء من يشائكه، لكن على كل حال استفتحنا بها الكلام، وان كان ينبغي ان يكون يعني الحديث عنها متاخرا بعد ايضاح العيوب، ولكن نظرا لمقصود الكلام عن العيب والمقصود بالعيب. فقال ابواب احكام العيوب، يعني يتكلم فيه عن العيوب واحكامها من حيث الرد وعدم الرد ومتى يرد وغير ذلك. قال باب وجوب تبيين العيب، يعني ان المسلم لا يحل له ان يبيع عينا وهو يعلم انها معيبة ثم لا يبين، اذا كان يعلم انها معيبة ثم يكتم العيب هذا لا يجوز، وهذا غش وهذا حرام، فضلا عن انه طبعا له الرد، المشتري له حق الرد، لكن هذا جانب اخر، جانب بينه وبين الله، لا يجوز له ان يكتم العيب وهذا حرام. والثمن المأخوذ هذا ثمن محرم وغش وتزوير وليس من بيع المسلم للمسلم. ولهذا قال باب وجوب تبيين العيب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه لا. رواه ابن ماجه. وهذا أمر معروف متقرر من قاعدة الإسلام أن المسلم أخو المسلم ومقتضى الأخوة أن تحب له ما تحب لنفسك ولا تغش ولا تخدع ولا تتحايل ولا تكتم. هذا كله من حقوق الأخوة. وهذه قاعدة مضطردة ومبدأ من مبادئ الإسلام الكبرى أن المسلم أخو المسلم ومقتضى الأخوة هو هذا. مقتضاه ألا تغشه ولا تخدعه ولا تدلس وإنما تحب له ما تحب لنفسك. ومن ذلك ألا تكتم عيبا. ألا تكتم عيبا قد لا يعرف إلا بحكم الممارسة وبحكم الملابسة لهذه العين المباعة. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه. وهذا صريح لأنه لا يحل له إذا كان في البضاعة عيبا إلا أن يبينها، وإن كتم فهو من الغش. إضافة إلى أولا العرضة للعقوبة في الآخرة والعقوبة في الدنيا من حيث محق البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فكتمان العيوب هذا ينزع البركة من الطرفين. إذا كان في الثمن أيضا عيب فلابد أن يبين، كما أنه إذا كان في البضاعة عيب لابد أن يبين. وأحيانا قد يكون البيع ليس بنقد، البيع قد لا يكون بنقد وإنما يكون بتبادل سلع، تبادله مثلا بقرة بجمل أو بقرة بأي أنواع من أنواع البضائع، فهذا معلوم أنه يسمى بيع أيضا، لأن من صور البيع أن بيع عين بعين كما يقول الفقهاء، من صور البيع بيع عين بعين. فإذا كان في أحدهما عيبا سواء كان في الثمن أو في المثمن فكل ذلك لا يجوز. وعن واثلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. رواه أحمد. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أن العيوب لابد أن تبين ويحرم على الإنسان أن يكتم العيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا. رواه جماعة البخاري ومسلم. أيضا هذا نوع من إلى البخاري والنسائي، فهذا نوع من الغش أيضا، وهو أن يكتم الإنسان، أن يخفي الإنسان العيب بأن يجعله تحت البضاعة أو أن يغطيه بأي نوع من أنواع التغطية، أو أحيانا في بعضه كما أحيانا بعض عيوب السيارات تجده إما أن يجعل فيه أشياء بحيث تجعل مثلا صوتها نظيفا وهو خداع قد يكون مؤقت لمدة يوم أو يومين ثم بعد ذلك يتبين يظهر ما فيها من عيوب، فإن هذا لا يجوز. والناس نسأل الله السلامة لهم طرق عجيبة في كتمان العيوب وفي التدريس وفي إخفائها، فإن هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ومن هنا فإن الشارع أعطى من تبين له عيب وهو لم يكن حادث عنده وإنما كان عند البائع، فإن له أن يرد حتى ولو بعد مدة طويلة، حتى ولو بعد مدة طويلة، إلا أن يكون المبيع قد تلف أو حصل فيه نقص جديد، فإنه مجرد يأخذ أرش العيب، يأخذ أرش العيب. هذا إذا استهلك العين مثلا، أو أنه نقصت نقصا بحيث لا يردها، فإنه حينئذ ليس له إلا أرش العيب. وأرش العيب هو أن تقوم العين صحيحة ثم تقوم معيبة، فالفرق بين الثمنين هو الذي يأخذ يستحقه المشتري من البائع، هذا هو أرش العيب. وعن عبد الله بن خالد بن عودة قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة. لا داء يعني لا مرض، على معنى ان اذا كانت مريضة فلا تكتم مرضها. ولا غائلة يعني لا غش، الغائلة هي ان يكون ثمة عيب ثم تكتمه، فهذا نوع من الاغتيال لأخيك. الاغتيال معلوم أنه الإيذاء بخفية، وهو القتل بخفية، هو الغيلة، قتل الغيلة أن تقتله بخفية وبحيلة. فلا غائلة يعني لا خديعة، يعني لا كتمان وتحايل في كتمان العيوب، فهذا كله يسمى الغائلة. ولا خبثة، الخبثة أيضا نوع كذلك من العيوب، وقد يكون منه مقابل الطيب، الخبيث والطيب. فلا خبث يعني لا سلوك المسالك الخبيثة، وهذه كلمة عامة تشمل جميع أنواع العيوب، وتشمل جميع أنواع الكتمان، وجميع أنواع التدليس، وجميع أنواع التحايل، وكل ما فيه خداع للمسلم. بيع المسلم المسلم، يعني بيع المسلم المسلم. فالأصل في بيع المسلم المسلم أن يكون نظيفا، وأن يكون نزيها، وأن يكون بعيدا عن الغش، وبعيدا عن الكتمان، وبعيدا عن الخداع. إذن العيب كما قلنا يؤثر في إما أن يكون متعلقا بالذات، وإما أن يكون متعلقا بالصفة، وإما أن يكون متعلقا بالقيمة. فكما لو مثلا باعه ب50 وهو لا يساوي إلا 20، هذا أيضا نوع من العيب، له حق الرد. أو أنه يتعلق بالصفة كما قلنا، كما لو اشترطها كبيرة فصارت صغيرة، أو اشترطها بيضة فأصبحت صفراء مثلا، أو اشترط هذا اللون وطلع غير اللون، هذا يعتبر عيب، هذا عيب الصفة، أو يسمونه خلف الصفة، وإن كان هذا نوع من العيب أيضا. والعيب في الذات كما لو كانت عرجاء أو مريضة أو ناقصة أو عوراء أو عمياء أو نحو ذلك. نعم. باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة. وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة بالدمان. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من دمان المشتري. باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. الكسب الحادث يعني الكسب الذي يقع عند المشتري. مثلا اشتريت سيارة ثم عملت بها حادثا، ومعلوم أن الحادث غالبا يحدث عيوب، مثلا صار فيها نقص، سواء في مقدمتها، في مؤخرتها، في آلتها الداخلية ونحو ذلك. فمعلوم أنه أصبحت ناقصة نقصا حدث عندك، لكن تبين لك أيضا أن فيها عيبا قبل أن تشتريها، وجدت أن في عيب في الماكينة مثلا، أو عيبا في مؤخرته أو مقدمته أو في يمينها أو يسارها، وجدت فيها عيبا فعلا كان موجودا من حين ما كانت عند البائع. فإذا حدث عيب عندك وكان فيها عيب من عند البائع، فإذا العيب الذي عندك الذي حدث عندك يسمى بيعا حادثا يعني جديدا. هذا معنى الباب، أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. هذا البيع الحادث، لكن الكسب الحادث غير البيع العيب الحادث. الكسب الحادث يعني مثلا اشتريت سيارة مثلا أجرة، سيارة أجرة، ثم صرت تستعملها وتحصل عليها مبلغ كما هو معلوم في طبيعة سيارات الأجرة، ثم تبين لك أن فيها عيبا، إذن أنت أخذت منها كسبا، كسب الحادث هو الذي حدث عندك، أو كسب قد يكون متصل يسمى الكسب، قد يكون أو نماء صح التعبير، نماء متصل أو نماء منفصل، كما لو سمنت عندك، سمنت عندك مثلا، أو أضفت إليها إضافات وزدتها زيادات، هذا كله نوع من الإضافات ونوع من الكسب. بس لكن غالبا مرادهم بالكسب يعني النفع، النفع المستجد بعد كما ذكرنا في سيارات التاكسي، أو إذا كان العبد اشترى عبدا والعبد كاسب معنى يشتغل وأطلقته في السوق وصار يأتي بتحصيل جيد، هذا أيضا نوع من الكسب ويكون حادثا عند المشتري. فالكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، فإذا تبين لك أن فيه عيبا فإنك ترده. طيب إذا رددته، نعم إذا رددته، هل يأتي البائع ويقول إذا أعطيني المكسب؟ ما في معنى يقول أنا أقبض البضاعة أو أقبض العبد هذا مثلا، لكن الكسب الذي كسبته دخل مثلا 10,000 ريال، العبد اشتغل ودخل 10,000 ريال، فيقول البائع أعطيني 10,000 ريال. نقول لا، ليس لك ذلك، لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني على معنى لو تلف العبد في هذه المدة من على ضمان من؟ ضمان المشتري، لأنه في يده، فإذا مقابل الضمان يكون الخراج. فالخراج بالضمان يعني الخراج اللي هو الكسب، الضمان بسبب الضمان، فما دام أن المشتري هو ملتزم بالضمان إذن يكون له الفائدة، إذن يكون له الفائدة. لكن إن تم بينهما رد فإنه يرده، لكن المكسب يبقى للمشتري، هذا معنى. لكن هذا المكسب لا يمنع الرد بالعيب، هذا مقصود باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، لكن الذي يقال النقص الحادث، النقص الحادث كما لو اشتراها سمينة مثلا ثم هزلت عند المشتري، اشتراها سمينة ثم هزلت، لكن وجد عيبا، عيبا كان موجودا عند البائع، ففي هذا الحال لا يرد، إنما ليس له إلا أرش النقص، ليس له إلا أرش النقص. أو أنه على قول يرد، لكنه أيضا يرد بنقص ثمن، بحيث أيضا يقوم فرق سعرها أو فرق ثمنها بين أن تكون هزيلة وأن تكون سمينة، والنقص يتحمله المشتري ويرد مقابله للبائع، هذا قد يقال، وقال بهذا بعض أهل العلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة. وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله، استغله بمعنى استخدمه، استخدمه في السوق مثلا، جعله أو أجره بحيث يوفر له مكاسب أو يوفر له نوع من الاستغلال، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلة عبدي، يعني كسب العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، يعني الخراج بالضمان، ليس لك شيء من غلتي، لأن الغلة هذا مقابل، لو أنه تلف العبد سوف يكون على حظ المشتري، إذن هذا مقابل هذا، هذا معنى الخراج بالضمان. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري، وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري. ما معنى هذا يا مشايخ؟ ما معنى هذا؟ وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري. ها؟ ايش؟ طيب لا تجي من غير علم. انا ما اقول لا، ولذلك سألتك. ما معنى يا مشايخ؟ نعم. يعني معنى انه لو اشترى عبدا ثم لم يقبضه وتلف عند البائع فانه يضمن هذا الثلاث. لا، يعني يكون على حظ المشتري. هو الاصل يا مشايخ ان المبيع قبل القبض يكون من ضمان البائع، الاصل ان المبيع قبل القبض. انت اشتريت سيارة ولم تستلمها من المعرض، لم تستلمها من المعرض، ورد الله جاء حريق وحرق المعرض، او جالس وسرق السيارة من المعرض انت ما استلمت، فهي طبعا على ضمان من؟ البائع. ما دام انك لم تقبض، ما دام ان المشتري لم يقبض فهي من ضمان البائع، هذا هو الاصل. لكن الحديث هذا يدل على خلاف ذلك، وهو الصحيح انها من ضمان البائع، انها من ضمان البائع، يعني ان البضاعة اذا اشتريتها ولم تقبضها فانها من ضمان البائع، ولهذا في قضية الجوائح بما يستحل احدكم مال صاحبه لانه ما قبض. لكن قاعدة الخراج بالضمان قد يفهم منها أن المبيع إذا تلف ولم يقبض المشتري أنه على ضمان المشتري على اعتبار أن الخراج بالضمان، لكن أيضا لا يبدو. لا، هو صحيح، لأن العبد أو أي يعني عين، لو كان عبد مثلا وكسب أثناء وجوده عند البائع، كسب أثناء وجوده عند البائع، فالذي يبدو طبعا أن الأصل في الكسب أنه المشتري، لأن الملك للمشتري، وإن لم يكن قد قبض، أن الملك للمشتري. ومن هنا استدل ما دام أن الخراج بالضمان، ما دام أن الخراج بالضمان، وما دام أنه لو كسب عند المشتري عند البائع، لو أنه كسب عند البائع والمشتري لم يقبض، فالأصل أن الكسب للمشتري، لأنه هو المالك، الكسب للمشتري. لكن تأتي قضية النماء المتصل والنماء المنفصل، النماء المتصل والنماء المنفصل. مثلا إذا كان ما قبضها وسمنت عند البائع، أو حتى حملت ثم ولدت، لأن لو كانت باعها حاملا هذا ما في إشكال، لكن لو أنها باعها وهي ليست بحامل وبقيت عند البائع لم يقض المشتري، ثم ضربت مثلا ضربها الفحل ثم حملت وولدت، هذا نماء منفصل، هذا نماء منفصل. فبعضهم يفرق بين النماء المنفصل والمتصل فيجعل المتصل نماء متصل للبائع والمنفصل للمشتري. على أي حال حتى سواء أو هذا يدخل فيه أن الخراج بالضمان، فإذا كان الخراج بالضمان وإذا كان النماء المنفصل من حق المشتري كان ينبغي على هذه القاعدة أن يكون أيضا إذا تلف أن يكون على حساب المشتري. لكن الصحيح كما قلنا لكم أنه إذا لم يقبض فإنه يبقى من ضمان البائع، إذا لم يقبض فإنه يكون من ضمان البائع. واضح مشايخ؟ والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. يعني